إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وكونوا مع الصادقين، هذا هو عنوان لقائنا في هذا اليوم الميمون المبارك. ففي هذا الزمان الذي انتشرت فيه الشبهات والشهوات، وانصرف فيه كثير من الناس عن طاعة رب الأرض والسماوات، كان لا بد لنا من وقفة مع الصدق لنصدق مع الله عز وجل، كما صدق سلفنا الأوائل ففازوا في الدنيا وربحوا الآخرة. أما نحن فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميعا الصدق والإخلاص مع الحق جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فهو نداء يقرع القلوب والأسماع منذ مئات السنين من رب العالمين جل وعلا، نداء يقرع القلوب لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من فتن آخر الزمان أن يصدق الكاذب وأن يكذب الصادق، كما صح بذلك الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنوات خداعات، يصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق، ويخون فيها الأمين، ويؤتمن فيها الخائن، وينطق فيها الرويبضة. قيل: من الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. فهيا بنا نعيش في واحة الصدق مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومع الحبيب المصطفى الذي هو أصدق من وطئ القدم برجليه بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. إن الله عز وجل قد أثنى ابتداء على أهل البر بأفضل أوصافهم وأعمالهم، ثم وصفهم بعد ذلك بأنهم هم أهل الصدق، فقال جل وعلا: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، إلى آخر الآية. ثم قال جل وعلا في آخر الآية: أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. بل وقسم الحق جل وعلا الناس إلى صنفين لا ثالث لهما، قسمهم إلى صادق وإلى منافق، فقال جل وعلا: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. بل وأخبر أن خليله إبراهيم عليه السلام قد سأل ربه عز وجل أن يرزقه يوم القيامة لسان صدق، فقال جل وعلا: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. وأمر الحق جل وعلا حبيبه محمدا صلى ربه عز وجل أن يجعل مدخله ومخرجه على الصدق، فقال جل وعلا: وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. بل وبشر عباده المؤمنين بأن لهم يوم القيامة قدم صدق ومقعد صدق، فقال جل وعلا: وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، وقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بل وأخبر الحق جل وعلا أنه لا ينفع العبد المؤمن يوم القيامة إلا صدق مع الله عز وجل، فقال تعالى: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. ما هو الجزاء؟ لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عن ذلك الفوز العظيم. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم هو اصدق من وطئ الارض برجليه بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. تامل معي ما كان من امر النبي قبل البعثه. في عهد الجاهليه كان اهل الجاهليه يصفون سيد البريه صلى الله عليه وسلم بانه هو الصادق الامين. وكما قلنا من قبل ان سيره العبد المؤمن الذي يدعو الى الله عز وجل تنفعه في نجاح دعوته، فقد كان النبي يسمى في الجاهليه الصادق الامين. ولذا فهذا يوسف عليه السلام الذي لما دخل السجن وجاءه رجلان من الذين سجنوا معه صلى الله عليه وسلم، فلما اراد كل واحد منهما ان يؤول رؤياه قال ليوسف عليه السلام نبئنا بتأويله انا نراك من المحسنين. فسمت الاحسان كان واضحا على وجه يوسف عليه السلام. بل وفي الحديث الذي رواه مسلم عن عبد الله بن سلام وكان حضرا من احبار اليهود ثم اسلم بعد ذلك وحسن اسلامه بل وبشره النبي بعد ذلك بالجنة، قال عبد الله بن سلام لما دخل النبي المدينة انجفل الناس اليه اي اسرعوا اليه، قال فكنت في من انجفل الى النبي صلى الله عليه وسلم، قال فلما ذهبت اليه ونظرت الى وجهه علمت يقينا ان هذا الوجه ليس بوجه كذاب بابي هو وامي صلى الله عليه وسلم. بل وفي الصحيحين ان ابا سفيان وكان وقتها مشركا رضي الله عنه وارضاه لما ذهب الى هرقل فساله هرقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا ابا سفيان بما يامركم محمد صلى الله عليه وسلم، فقال له ابو سفيان يامرنا بالصلاه والصدق والعفاف والصله والحق ما شهدت به الاعداء. فابو سفيان على الرغم من انه كان وقتها كافرا مع ذلك يشهد للنبي صلى الله عليه وسلم انه لا يامر الا بمكارم الاخلاق وعلى رأس تلك الاخلاق الصلاه والصدق والعفاف والصلة بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم. ولذا فقد قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذا حض النبي صلى الله عليه وسلم أمته الميمونة المباركة على ملازمة خلق الصدق ليفلحوا فيه وينجحوا في الدنيا والآخرة وليفروا بنعيم الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ففي الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا. إذا اتسمت بتلك الصفات الأربع ما عليك لو فاتتك الدنيا كلها. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. بل ويرتقي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم بأمته إلى جنة الرحمن جل وعلا فيقول لهم كما في الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة. فكان أول شيء اصدقوا إذا حدثتم. اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة فأول شيء اصدقوا إذا حدثتم. بل وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقة. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. بل وقال لهم الحبيب محمد كما في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد حسن قال صلى الله عليه وسلم أنا زعيم أي أنا ضامن أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحض الأمة على الصدق: أنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. وإن كانت الجنة في الحقيقة تحتاج إلى جهد وعمل وإلى إخلاص نية مع الله جل وعلا. ففي الحديث الذي رواه مسلم عن ربيعة بن مالك رضي الله عنه وارضاه الذي كان يجهز كل يوم ماء الوضوء للنبي صلى الله عليه وسلم فأراد النبي أن يكافئه فقال له صلى الله عليه وسلم سلني شيئا يا ربيعة. فقال ربيعة أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى أو غير ذلك ألا تريد شيئا غير الجنة؟ قال هو ذاك يا رسول الله. هو ذاك يا رسول الله؟ فقال له صلى الله عليه وسلم موضحا انه لا يكفي ان تتمنى ذلك، بل لا بد ان يصحب ذلك عمل صالح. قال فاعني على نفسك بكثرة السجود، فانك لا تسجد سجدة لله الا رفعك الله بها درجة في الجنة. ولذا كان الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا انواع الصدق وكيف نصدق مع الله عز وجل. اما عن انواع الصدق مع الله عز وجل فهي كثيرة، ولكني سأكتفي على اربعة انواع في هذا اللقاء الميمون المبارك. اول انواع الصدق، الصدق في القول. ولذا قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه: والله لو نادى مناد من السماء ان الكذب حلال ما كذبت. وقال عمر بن عبد العزيز: والله ما كذبت ابدا منذ ان علمت ان الكذب يشين صاحبه. وتحضرنا هنا قصة للحجاج بن يوسف الثقفي، وكان رجلا ظالما اراد ان يقتل ولدين من ابناء العبد الصالح ربعي بن حراش، فقيل له: الا تعلم اين هؤلاء؟ فقال: ما اعلم. قال له: سل اباهم فانه لا يكذب ابدا. فاستدعى الحجاج بن يوسف ابا هذين الشابين وهو ربعي بن حراش، فقال له: يا ربعي، اين ولديك؟ فقال له: انهما في البيت والله المستعان. لا يريد ان يكذب. فلما سمع الحجاج صدق الرجل قال: قد جعلتهما لله عز وجل وعفوت عنهما جزاء لصدقه. وكان ربعي بن حراش رضي الله عنه وارضاه كما اورد الامام الذهبي في سير اعلام النبلاء في ترجمة هذا العبد الصالح انه اقسم بالله عز وجل الا يضحك ولا يتبسم حتى يعلم مقعده من الجنة او من النار. قال الرجل الذي غسله بعد موته: فوالله ما تبسم ابدا حتى وضعناه على خشبة الغسل، فما زال يتبسم حتى وضعناه في قبره ووارينا عليه التراب رضي الله عنه وارضاه. بل وهذا العبد الصالح عبد القادر الجيلاني، هذا الرجل الذي قال في قصة عظيمة عن الصدق، قال: لقد آليت على نفسي ألا أكذب أبدا، وجعلت مبدأ طلبي للعلم على الصدق مع الله عز وجل. فلقد أرسلتني أمي إلى بغداد لأطلب العلم، وأرسلت معي 40 دينارا، وكان مبلغا كبيرا في ذلك الوقت. قال: فلما خرجت مع القافلة لقينا قطاع طرق، فأخذوا كل من في القافلة وأخذوا كل ما معنا من متاع ومال ومن كل ما نريد. فلما أخذوا كل ذلك جاءني رجل من قطاع الطرق فقال له: ماذا معك؟ قلت: معي 40 دينارا. فظن أنه يمزح فسار وتركه. فجاء رجل آخر فقال له: ما معك؟ قال: 40 دينارا. فظن أنه يمزح ثم أخذه إلى قائد القافلة الذي يقطع الطريق، فقال له: ان هذا الغلام يمزح معي ويزعم انه يمتلك 40 دينارا. فقال له هذا الرجل رئيس القافلة، قال له: اتزعم انك تمتلك 40 دينارا وانت صبي صغير؟ قال: اجل والله وتلك هي. فنظر الرجل اليه وقال له: ما حملك على ان تصدق مع انك تعلم يقينا اننا نريد ان نسرق المال؟ فقال له: لقد عاهدت امي على الصدق وانا ارفض ان اخون عهدي مع امي. فبكى رئيس اللصوص وقال: سبحان الله، انت تخشى ان تخون العهد مع امك وانا لا اخشى ان اخون العهد مع الله، والله لقد تبت الى الله عز وجل على يديه ولن اسرق بعد اليوم. فاجتمع اللصوص جميعا ونظروا لرئيسهم وقالوا: كنت قائدنا في السرقة واليوم انت قائدنا في التوبة، فلقد تبنا جميعا الى الله عز وجل. اجل والله كل هذا ببركة الصدق مع الله عز وجل. انت كنت قائدنا في السرقة واليوم انت قائدنا في التوبة الى الله عز وجل، وتابوا جميعا الى الله عز وجل. اما عن النوع الثاني من الصدق فهو الصدق في النية والارادة، ومرجع ذلك الى اخلاص النية مع الله عز وجل. لذا اخبر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم عن مغبة الكذب وإرادة غير وجه الله عز وجل بأعمال الدين، فقال كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم: أول من تسعر بهم النار يوم القيامة 3: قارئ القرآن، والمتصدق، والمجاهد في سبيل الله. فيؤتى بقارئ القرآن فيعرفه الله نعمه فيعترف بها ويقر، فيقول له جل وعلا: ماذا عملت بتلك النعم؟ فيقول: يا رب، تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته من أجلك. فيقول جل وعلا له: كذبت. وتقول الملائكة: كذبت. فيقول جل وعلا إنك ما تعلمت العلم وعلمته وقرأت القرآن وأقرأته إلا ليقال عالم أو قارئ. وقد قيل أخذت حظك من الدنيا، فيأمر الملائكة فتلقيه على وجهه في نار جهنم. وكذلك يفعل بالمتصدق، وكذلك يفعل بالمجاهد، لأنهم ما أرادوا وجه الله بنية واحدة. فلو صدقوا في نيتهم لكانوا في أعلى درجات الجنة، ولكن خبث الطوية وكذب هؤلاء في النية جعلهم في أسفل سافلين بدلا من أن يكونوا في أعلى عليين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأخ الحبيب، إن الله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، لا يريد منك شيئا سوى قلبك. ولذا أثنى على خليله إبراهيم عليه السلام فقال إذ جاء ربه بقلب سليم. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم، وإنما ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. فالله عز وجل لا يريد منك إلا قلبك، وأنت تقطع المفاوز والطرق إلى الله عز وجل بقلبك لا ببدنك. ولذلك فالقلب في الدنيا هو محل النية، ويوم القيامة هو محل الحساب. ولذا قال الحبيب المصطفى كما في الصحيحين ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن فالقلب محل النية. ولذا كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يعلم الأمة ويدربهم على صدق النية، فقال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه الترمذي بإسناد صحيح إنما الدنيا لأربعة نفر، رجل أو رجل والقراءتان صحيحتان. رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحمه، فهذا بأعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا، انظر ماذا قال الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال فهو صادق النية، يقول لو أن عندي مثل ما عند فلان لفعلت مثل ما يفعل. قال صلى الله عليه وسلم فهذا بعملي وهذا بنيتي فهما في الأجر سواء. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما، فهو لا يعرف لله فيه حقه ولا يصل به رحمه، فهذا بأخبث المنازل عياذا بالله. والرجل الرابع لم يؤته الله مالا ولا علما فهو خبيث النية، يقول لو أن عندي مثل ما عند فلان فأفعل مثل ما يفعل، أي أعصي ربه عز وجل كما يعصي. فقال صلى الله عليه وسلم فهذا بعمله وهذا بنيتي فهما في الوزر سواء. وتأمل معي كيف أن العبد يبلغ أعلى عليين بمجرد النية. تأمل معي ما قاله الحبيب المصطفى كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراش. وما أدراك ما منازل الشهداء؟ في الحديث الذي رواه أحمد بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند ربي سبع خصال، يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 من زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، ويشفع فيه 70 إنسانا من أهل بيته يكونوا قد وجبت عليهم النار فيدخلهم الجنة. هذا للشهيد فقط. تخيل، فتخيل أن تبلغ تلك المنزلة لو أنك صدقت مع الله بنية فقط. من سأل الله الشهادة بالصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. أما عن النوع الثالث من الصدق فهو الصدق في العزم أو في الوفاء بالعزم. قال جل وعلا من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فهذا عزم وهذا وفاء بالعزم. من المؤمنين رجال صدقوا في أي شيء ما عاهدوا الله عليه، عاهدوا الله على الإخلاص وعلى الصدق وعلى الجهاد وعلى نيل الشهادة، فلما صدقوا مع الله صدق الله عز وجل معهم سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن أنس بن مالك قال كان عمي أنس بن النضر رضي الله عنه وارضاه قد تغيب عن غزوة بدر لمرض شديد نزل به، فحزن حزنا شديدا وقال: لئن أشهدني الله مشهدا آخر ليرين الله مني ما أصنع. فلما كان يوم أحد دخل أنس بن النضر وقاتل قتالا شديدا حتى وجدوه بعد الغزوة وبه 80 ضربة، ما بين ضربة بالسيف وما بين طعنة برمح وما بين ضربة بالسهم. فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. في الرواية الأخرى أن أنس بن النضر لقيه سعد بن معاذ، وما أدراك ما سعد بن معاذ الذي اهتز عرش الرحمن لموته كما في الصحيحين. فلما لقيه أنس بن النضر قال له: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم قام بعدما رأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بعدما شاع خبر مقتل النبي وجد أصحاب النبي قد جلسوا جانبا ووضع السلاح، فقال: ما تصنعون؟ قالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن كان النبي قد قتل فما تصنعون بالحياة من بعد رسول الله؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. ثم تقدم فقاتل وقال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يا المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ فقال: يا سعد، واها لريح الجنة، والله يا سعد إني لأجد ريح الجنة دون أحد. ثم تقدم فقاتل فقتل، فنزل قول الله عز وجل: من المؤمنين رجال. أجل والله، بل وعند النسائي بسند صحيح أن رجلا أعرابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة خيبر، بعد أن قسم النبي الغنائم بين أصحابه، ثم لم يجد هذا الصحابي فترك قسمه وحظه مع الصحابة. فلما عاد ذلك الأعرابي قال له: هذا قسمك وحظك ونصيبك من غنائم خيبر. فنظر فوجد إبلا وأبقارا وأنعاما وأغناما ومالا وأسلحة، فبكى واستاق كل ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما وصل الى النبي قال له: يا رسول الله، والله ما على هذا اتبعتك، اي انني ما اتبعتك من اجل غنائم ولا مال ولا اي شيء، ما اتبعتك على هذا. فقال له الحبيب مستفسرا صلى الله عليه وسلم: فعلى ما اتبعتني؟ قال: والله ما اتبعتك الا على ان ارمى هاهنا، واشار الى حلقي. فقال له الحبيب المصطفى موضحا، قال له: ان تصدق الله يصدق، لو صدقت مع الله مرة لصدق الله عز وجل معك كل مرة. فقام الرجل، وفي الغزوة التي تلي خيبر دخل الرجل فقاتل فقتل، فجيء به وقد ضرب في نفس الموضع الذي أشار إليه. فلما دخلوا به على النبي تعجب وقال: أهو هو؟ هذا هو الرجل الذي قال: ما اتبعتك إلا على أن أرمى هاهنا؟ قال: هو يا رسول الله. فبكى النبي وقال: صدق الله فصدقه الله. ثم قام النبي ودفنه، فلما دفنه قال: اللهم إن عبدك هذا خرج مجاهدا في سبيلك فقتل شهيدا وأنا على ذلك شهيد. أجل والله، إنه الصدق مع الله عز وجل. بل وتحضرني قصة عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه مع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه في غزوة أحد. قام عبد الله بن جحش مع سعد بن أبي وقاص قبل بداية الغزوة فقال له: يا سعد، تعال نجلس جانبا ويدعو كل واحد منا دعوة عسى الله أن يستجيب لنا. فقام سعد بن وقاص وقال: اللهم إني أسألك اليوم أن تلقني رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه، ثم تلقني رجلا آخر وثالثا ورابعا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله، ثم يقابلني رجل شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني. فقال عبد الله بن جحش: أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فيقتلني، ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويبقر بطني، فإذا لقيتك يوم القيامة سألتني وقلت: يا عبد الله، فيما كان ذلك؟ أقول: من أجلك، فتقول صدقت. فكان من أمر عبد الله بن جحش لما انتهت غزوة أحد أن مر عليه سعد بن أبي وقاص فوجده على نفس الهيئة التي تمناها. قال: وجدته وقد قتل، وقد جدع انفه وقطعت اذنه وبقر بطنه، وكان اصدق دعوة مني في تلك في هذا اليوم المبارك. اجل والله ان تصدق الله يصدق، فلو صدق الانسان مع الله عز وجل مرة لصدق الله عز وجل معك كل مرة. وايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اذا فنحن في اشد الحاجة الى الصدق مع الله عز وجل. اما عن النوع الرابع والاخير من انواع الصدق، واكتفي كما قلت باربعة انواع فقط، فهو الصدق في مقامات الدين كالمجاهدة والمحاسبة والتوكل والخوف والرجاء والتوبة. واركز في هذا اليوم على الصدق في التوبة الى الله عز وجل، لان الامة ما صلت عليها اعداؤها الا من جراء ذنوبها، فما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. فالامة كلها تحتاج ان تتوب الى الله عز وجل وان ترجع الى الله عز وجل مرة اخرى. تأمل معي الحديث الذي رواه البخاري ومسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر عن رجل من الامم السابقة قتل 99 نفسا، وعلى الرغم من ذلك اراد ان يتوب، والرجل صادق في توبته، فقال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه على اعبد اهل الارض. والعالم يختلف عن العابد، فالعابد من ربما يعبد الله عز وجل على جهل، اما العالم فهو الذي يعبد الله على علم، بل ويدل الناس على الطريق الصحيح للوصول الى الله عز وجل. فلما دلوه على اعبد اهل الارض ذهب اليه وقال له هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت 99 نفسا. قال ليس لك توبة. فقام الرجل وقتله واكمل به 100، ولكنه صادق التوبة يريد ايضا ان يتوب. فقال دلوني على اعلم اهل الارض، فدلوه في تلك المرة على اعلم اهل الارض. فلما ذهب اليه قال له هل لي من توبة؟ قال وماذا صنعت؟ قال قتلت 100 نفس. فالعالم يعلم اين الجرثومة التي يريد ان يستخلصها من جسد هذا المريض، ثم يدله على الدواء، يشخص ثم يصف العلاج. فعلم هذا العالم ان تلك الارض التي يعيش فيها هذا الرجل هي ارض سوء، والدليل على ذلك انه قتل 100 نفس ولم يعترض عليه رجل واحد على تلك الجرائم التي ارتكبها. فقال له لك توبة ومن يحول بينك وبين التوبة، ولكن اخرج من تلك الارض واذهب الى ارض كذا، فان فيها اناسا يعبدون الله فاعبد الله معه. فلما خرج الرجل وقد امتلأ قلبه صدقا في توبته لله عز وجل، جاءه ملك الموت في منتصف الطريق فقبض روحه. فاكرم الله عز وجل هذا العبد بان ارسل اليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه. تقول ملائكة العذاب انه ما فعل خيرا قط، وتقول ملائكة الرحمة انه قد جاء تائبا الى الله عز وجل. فارسل الله اليهم ملكا اخر ليحكم بين ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقال احكم بينكم؟ قالوا اجل. قال قيسوا ما بين الارضين فالى ايتهما اقرب فاقبضوه. فقاسوه فوجدوه اقرب الى ارض الطاعة بشبر واحد، فقبضته ملائكة الرحمة. في رواية اخرى ايضا في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله عز وجل امر الارض ان تباعدي وامر تلك ان تقاربي حتى اقترب من ارض الطاعة بشبر فقبضته ملائكة الرحمة. تخيل معي رجل تائب واحد يأمر الله عز وجل من اجله الارض كلها بكل ما عليها من اشجار وانهار وجبال وسهول ووديان ان تتحرك كلها من اجل تائب واحد، فكيف لو تاب المسلمون جميعا؟ اسأل الله عز وجل ان يرزقني واياكم توبة نصوحة. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. اما بعد، فتأمل معي الله الأخ الحبيب كيف أن رجلا واحدا تاب إلى الله عز وجل فأمر الله الكون كله أن يتحرك من أجله، فكيف لو تاب المسلمون جميعا؟ أجل والله إن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده، مع أن الله عز وجل غني عن طاعتنا ولا تنفع طاعتنا ولا تضرها معصيتنا. قال جل وعلا لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زال ذلك في ملك شيئا، ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. بل تأمل معي ما كان من توب الأمر توبة ماعز والغامدية، والحديث الصحيح أن ماعز وسلم. فقال له يا رسول الله طهرني. فقال له صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه. فجاءه مرة ثانية وثالثة ورابعة وكأن ذلك بمثابة الشهود الأربعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أذنين؟ قال أشهد. فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم وكان ماعز محصنا أي متزوجا فحفر له حفرة فرجل. فاختلف الناس فيه إلى فريقين، منهم من قال لقد أوبق الرجل نفسه أي أهلك نفسه، ومنهم من قال لقد تاب توبة عظيمة. وإذا بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم يخرج لهم ويقول استغفروا لماعز بن مالك. فقالوا اللهم اغفر لماعز بن مالك. فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت على أمة لوسعها أجل الله. بل وتأتيه بعد ذلك كما فعل مسلم الغامدية، امرأة الغامدية جاءت إليه وقد زنت فقالت يا رسول الله طهرني بالحق. فقال صلى الله عليه وسلم ارجعي فاستغفري. فلما تولى عنها النبي جاءت اليه من وجهه وقالت يا رسول الله لعلك تردني كما رددت ماعزا من قبل، فوالله اني لحفلى والجنين يضطرب في احشائي من الذل. فامر بها ان ترجع حتى تلد. فرجعت المراه الى بيتها ومع ذلك ما نسيت الذنب ابدا. ظلت الايام والليالي تذكرها بهذا الذنب العظيم حتى ولدت طفلها وجاءت به الى النبي. فلما راه النبي صلى الله عليه وسلم قال ارجعي وارضعيه حتى تقطميه. فلما ذهبت عامين كاملين ومع ذلك ما نسيت ذنبها ابدا طوال العامين حتى فطمت طفلها ووضعت كثره خبز في يده. فلما جاءت به الى النبي قالت له يا رسول الله لقد فطمت وها هو الان ياكل الخبز. فأخذ النبي خبزها وأعطاه الواحد من الصحابة ثم أمر بها فحفر لها حفرة ثم وضعت فيها ورجمت. وبينما هي ترجم إذ جاء خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وضربها بحجر كبير فنزفت دماؤها على ثوب خالد فتبه. فقال صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتها. وفي رواية لقد تابت توبة لو تابها صاحب نفس أي جباية وضريمة لو تابها صاحب نفس لتاب الله عليه. أجل الله، بل هذا رجل من التابعين يقال له حبيب العجمي. هذا الرجل كان في لهو وانشغال مع طاعة الله عز وجل، وفجأة حضر مجلسا من مجالس الحسن البصري. والحسن البصري وما أدراك من الحسن البصري الذي كان أهل العلم في زمانه يقولون والله لولا أننا على يقين من أن الوحي قد انقطع بعد موت النبي لظننا أن الحسن يوحى إليه من السماء من عظم الكلام الذي كان يقوله. فجلس الرجل في مجلس للحسن البصري فلما سمع كلامه تاب إلى الله توبة عجيبة، أراد أن يبني نفسه من الله وأن يشتري نفسه من الله عز وجل. قال يا رب قد اشتريت نفسي منك ب4000 درهم. فدفع 10000 إلى الفقراء وقال يا رب قد اشتريت نفسي ب10000. في اليوم التالي قال يا رب ها هي 10 أخرى، إن كنت قبلت مني 10 الأولى فهذا شكرا للعشرة الأولى. وجاء في اليوم الثالث فدفع 10000 ثالثة وقال هذا جزاء قبولك مني 20000 التي قبلتها. ثم جاء في اليوم الرابع قال ان كنت لم تقبل مني الاولى او الثانيه او الثالثه فها هي 10000 فالان قد بلغ المال 40000 فاقبلني واسترني وارحمني بين الخلق. اجل الله، بل هذا بشر الحافي رضي الله عنه وارضاه وصاحب الامام احمد رضي الله عنه جميعا. كان من امر توبته انه كان يعيش مع اصحابه كل ليله على لهو وشرب وطرب. وفي يوم من الايام طرق رجل كبير صالح باب فخرجت الجاريه والرجل يسمع صوت اللعب واللهو وصوت كاسات الخمر يسمعها من الخارج. فطرق الباب فخرجت الجاريه فقال لها يا جاريه صاحب تلك الدار عبد ام حر؟ فقالت بل حر. فقال اجل انه حر، فلو كان عبد لتأدب بأدب العبودية مع الله. فسمع بشر تلك المقالة فخرج فلم يجد الرجل. فسأل الجارية من قائل تلك العبارة؟ قالت هذا الرجل. فجرى خلفه وقال له اعد علينا مقالتك. فقال له: أنت عبد أم حر؟ قال: ما الحر؟ قال: أجل، أنت حر، فلو كنت عبدا لتأدبت لأدب العبودية مع الله. فمرغ بشر وجهه في التراب وقال: لا والله، بل عبد لله من تلك اللحظة. وسار خلف الرجل حافيا. فلما قيل له بعد ذلك: يا بشر، ألا تلبس حذاء في رجلين؟ قال: لا والله، لقد صالحت ربي وأنا حاف، فما زلت على تلك الحالة حتى ألقاه. وأختم هذا اللقاء بتوبة الله عز وجل على كعب الملائكة، لنعلم كيف كان الصدق في التوبة مع الله عز وجل. والحديث في الصحيحين الحديث عند البخاري ومسلم. كعب بن مالك من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان شاعرا من الشعراء الثلاثة الذين كانوا يشهدون الشعر مع النبي أمام النبي صلى الله عليه وسلم. كعب بن مالك. كعب بن مالك حينما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك، تخلف كعب ولم يكن له عذر، ولم يرد أن يتخلف، لكنه تكاسل مرة في أخرى، وكان يقول: إنني أستطيع أن ألحق بالجيش في هذا اليوم أو الذي بعده أو الذي بعده، وظل يتكاسل حتى مر الجيش، وعلم بعد ذلك برجوع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له عذر أمام الله، لكنه كان صادقا عليه. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه المنافقون واعتذروا له بأعذار واهية، فقبل النبي على نيتهم ووقف سرائرهم لله عز وجل. ثم دخل كعب بن مالك فقال له الحبيب المصطفى: ما خلفك؟ ما الذي جعلك تتخلف؟ قال له: يا رسول الله، والله ما كان لي من عذر، والله لو جلست مع ملك من ملوك الدنيا او مع اي انسان غيرك يا رسول الله لخرجت من ذلك بعذر، فلقد وجدت جدلا، اي انني صاحب انسان جميل وشاعر، استطيع ان اعتذر باي عذر، لكني اخشى ان ارضيتك بكلام هو كذب ان يسخطك الله عز وجل عليه. فلما سمع لهم منهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: اما هذا فقد صبر. فامره ان يقوم حتى يقضي الله عز وجل في امره. وامر اصحابه جميعا في هذا المجتمع المتماسك المتحاب في المدينه المنوره، امر المجتمع كله ان يمتنع عن كلام كعب بن مالك وصاحبيه اللذين تخلفا عن تلك الارض. حتى قال كعب بن مالك: حتى كان تلك الارض ليست بالارض التي عليه، انكبت نفسي، الكل لا يريد ان يكلمه او حتى يسلم عليه. عاش لحظات عصيبه كعب بن مالك رضي الله عنه وارضاه. امر النبي واصحابه الا يكلموه 50 يوما، وعند اليوم 40 امره ان يعتذر امراه 10 ايام. ثم نزلت توبة الله عز وجل على كعب بن مالك من فوق 7 سماوات، حتى بعث اليه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما صعد كعب امام النبي قال له الحبيب المصطفى: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، لقد تاب الله عليك، اجب الله. والشاهد من هذا الكلام قول النبي صلى الله عليه وسلم: ابشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك امك، فخير يوم يمر عليك منذ ولدتك امك وهي امضيت الله هو اليوم الذي يقبل الله فيه توبتك ويتوب عليك. فلو تاب الله عليك وغفر ذنوبك واثامك فهو خير يوم مر عليك منذ ولدتك امك. والسؤال: كعب بن مالك تخلف مره واحده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدث له كل ذلك، فكيف بمسلم تخلف عن رسول الله 20 سنة أو 30 سنة أو تخلف عن رسول الله العمر كله، كيف يرضى النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخيل نفسك وأنت لا تصلي، لا تصوم، لا تزكي، لا تحج، لا تصل الرحم، لا تبر والديك، لا تحسن إلى جيرانك، لا تطلب العلم، لا تسجد لله سجدة، لا تذكر الله عز وجل على أي حال. تخيل نفسك لو لقيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة على الحر، بأي وجه تلقى النبي صلى الله عليه وسلم؟ الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن أناس يأتون يوم القيامة على حوض يريدون أن يشربوا من يد النبي شربة هنيئة مريئة لا يطمعون بعدها أبدا، وإذا ملائكة الرحمن جل وعلا تزورهم على الحوض، فيصرخ النبي ويقول: أصحابي يا رب، أصحابي يا رب. فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدث بعدك، تخلفت عنك يا رسول الله، ما أرادوا سنتك، ما أرادوا شريعتك، ما اتبعوك في شيء واحد، إنك فيدعو النبي عليهم ويقول سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن بدل وغفر. أجل الله، ألا نتوب إلى الله عز وجل في تلك الأيام لكي يرفع الله البلاء عن الأمة؟ الله عز وجل يقينا يريد أن يتوب عليه. قال جل وعلا: والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. وقال جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وعند الترمذي بإسناد حسن أن الرب العلي جل وعلا قال: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ولا شكرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك علان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا أي بكل ما يملأ الأرض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بغرابك الأخيرة. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت نسيت أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية. لو أن المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ألا تخشى على نفسك أيها العبد الصالح من أول ليلة توضع فيها في قبرك هل أن القبر ليس فيه عذاب ولا نعيم ولا ضمة ولا جحيم ولا أي شيء؟ أم أنك ستشتغل في القبر وحيدا في ظلمات القبر مغلقا عليك بلا عذاب ولا حساب؟ فهل تصبر ذلك؟ هل تصبر بتلك الجنة في هذا الظلام الموحش في هذا في ذلك القبر؟ هل تصبر بذلك؟ هل أعددت شيئا للجواب على سؤال الله جل وعلا كما قال الفضيل بن عياض لرجل غافل عن طاعة الله؟ قال له: كم عمرك؟ قال: 60 سنة. قال: سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تلقاه؟ فقال الرجل: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الفضيل: هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال: أجل، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. قال له الفضيل: يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال شوائب. فهل أعددت للسؤال شوائب؟ تذكر وقوفك يوم العصر أيام مستوحشا قلقا أحشاء حيوان والنار تلهب من غيظ ومن حنق على العصاة ورب العرش غضبان. اقرأ كتابك يا عبد على مهل فهل ترى فيه حرفا غير ما كان؟ فلما قرأت ولم تنكر قراءته وأقررت إقرار من عرف الأشياء عرفانا نادى الجليل: خذوه يا ملائكتي وامضوا بعبد عصى للنار عطشانا. المشركون غدا في النار يتهمون والموحدون بدار الخلد دكانا. أيها الأخ الحبيب، إننا جميعا راحلون إلى الله عز وجل وأن إلى ربك المنتهى. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا والنهاية فملاقين. ألا يعتبر الراحل أنه بعد الراحل راحل؟ ففي كل يوم نشيع ميتا ونكسر مسلما ومع ذلك لا تصعد القلوب ولا تعتبر القلوب بما مضى من حال هؤلاء. والكل إلا من رحم الله عز وجل مقبل على الدنيا معرض عن الآخرة. فنحتاج إلى وقفة مع النفس حتى نحاسب أنفسنا كما قال عمر رضي الله عنه وارضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم وتشهدوا للعرض على الله يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وأذكر ببداية الخطبة قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تأمل معي تلك اللوحة العجيبة، هذه الآية في سورة التوبة رقم 119: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والعاقبة قال جل وعلا: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وهذه الآية في سورة المائدة رقم 119. وإن كنا لا نتعامل مع القرآن على أنه كتاب ألغاز، لكن تخيل إلى تلك اللمحة العجيبة أن الآية التي أمرت فيها ثمرة الصدق رقم 119 في سورة أخرى. فنسأل الله عز وجل أن يحفظنا في سورة الصدق. اللهم اغفر للمسلمين والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم مرضى المسلمين وأعز الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به ذلنا وبين معصيتك ومن ضعفك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وانصر إخواننا في الشيشان وانصر إخواننا في العراق وانصر إخواننا في كل مكان. اللهم إنهم جوعى فاطعمهم حفاة تحملهم أراض تقصهم اغفر لنا ولهم واغفر تقصيرنا نحوهم وخذ اليهود أخذ عزيز مقتدر. هل إن في اليهود يوما أسودا كيوم عاد وثمود صلت على اليهود الزلازل المدمرة والبراكين المحرقة والآفات المهلكة. صلت اليهود بعضهم على بعض صلت اليهود بعضهم على بعض. رد المسلمين إليك مردا جميلا رد المسلمين إليك مردا جميلا رد المسلمين.